تعلم. فيا أيها الإخوة المسلمون، إن النزعة الإنسانية نحو الخير والبر في أمة من الأمم إنما هو عنوان رقيها، وإنما هو كذلك المؤشر الضخم الذي يشير إلى أن هذه الأمة يجب أن تقود البشرية إلى الخير والسعادة. كما أن النزعة الإنسانية في أمة من الأمم هي سبيل خلودها، وكذلك فإن النزعة الإنسانية هي مقياس التفاضل بين الحضارات. فبقدر ما تكون الأمة سابقة في الخير وسجل أعمال البر الإنساني فهي متقدمة على أمة تخلفت في هذا المضمار. أيها الإخوة المسلمون، وأمتكم الإسلامية هي الأمة التي أخذت من هذا العمل، أي النزعة الإنسانية، أكبر نصيب في التاريخ. فما عرف التاريخ لا سابقا ولا لاحقا ولن يعرف إلى أن تقوم الساعة أمة ضربت في مضمار النزعة الإنسانية شوطا بعيدا كهذه الأمة التي قادها النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك أن النزعة الإنسانية وأعمال البر قبل مجيء الإسلام كانت ضيقة محدودة، فلما جاء الإسلام توسع. ففي القديم كانت أعمال البر تقتصر على المعابد عند غير المسلمين والمدائن، أما عند المسلمين فسنشرح هذه الظاهرة أي النزعة الإنسانية وكيف أنها لم يلحق بها ركب حضاري مهما بلغ شأنه لا في القديم كما قلت ولا في الحديث. ولئن كان الغرب قد بلغ بالمؤسسات الاجتماعية شأوا بعيدا تخدمه لكنه ما وصل إلى الذروة التي وصلت إليها الأمة الإسلامية في تاريخها، لا حال قوة هذه الأمة ولا حال ضعفها كذلك، لأن هذه الأمة في قوتها وفي ضعفها كانت النزعة الإنسانية رائدها، لأنها تقتبس ذلك من تعاليم محمد صلى الله على محمد. هناك فارق أيها الإخوة بين ما تفعله المؤسسات الاجتماعية في الغرب وما تفعله النزعة الإنسانية عند المسلمين. هذه الفوارق: أن الغربي عندما يفعل الخير فإنما يفعله لشهرة أو خلود صيف أو نباهة ذكر وحتى يعرف في مجتمعه ويقال هذا فلان تبرع وفعل كذا وكذا. أما المسلم فإنه إذا فعل الخير بكل نواحيه فإنما يفعله لله عز وجل، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. صلاح الدين الأيوبي أيها الإخوة تبرع بكل ماله صدقات في سبيل الله وبنى ما بنى، وأنت إذا سرت في بلاد الشام تجد العجب العجاب، فهذه مدرسة وهذا مسجد وهذا ثغر وهذا رباط وهذا خان وهذا وهذا، كل ذلك مما بناه صلاح الدين، ولكنه لم يكتب شيئا من ذلك باسمه هو أبدا، وإنما كان يكتبه باسم الوزراء أو القادة أو حتى أصدقائه أو نسائه أو إخوته أو أهله، ولم ينسب إليه هو عملا واحدا من هذه الأعمال، لأنه أراد أن يكون ذلك خالصا لوجه الله عز وجل. إذا يفعل بالصيف والذكر والشهرة، فإذا رأيت ملكا أو حاكما إسلاميا يفعل ذلك ويكتب باسمه فاعلم انما فعل ذلك تشبها بغير المسلمين وتاثر بذلك بغير عداء المسلمين. الفارق الثاني ايها الاخوه ان الغربي اذا فعل خيرا او اقام مؤسسه فانما يقتصر نفعها فقط على بني جنسه ودينه واهله وبلاده. اما المسلمون فانهم في مؤسساتهم الخيريه ونزعتهم الانسانيه انما يشملون البشريه جميعا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الخلق كلهم مش المسلمون، الخلق كلهم عيال الله، فاحبهم الى الله انفعهم لعياله، فاحبهم الى الله انفعهم لعياله. اما الامر الثالث في هذا الفارق فان اعمال المؤسسات الغربيه محصوره في نطاق ضيق، اما اعمال البر والنزعه الانسانيه عند المسلمين فشملت نواحي الحياه كلها، حتى اذا استعرضت تجد العجب العجاب في ذلك ايها الاخوه. من هنا ما السر في ذلك؟ السر ان العقيده الاسلاميه كانت هي المحرك للمسلم على عمل الخير وعلى النزعه الانسانيه الرفيعه. فاولا حارب فيهم شح النفس فهزمه، حارب فيهم الشح. قال الله تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفره منه وفضلا والله واسع عليم. الشيطان يعدكم الفقر، يعني اذا حرست يدك لتنفق فنفسك بوسوسة الشيطان يقول لا تنفق فلعلك تحتاج الى هذا المال، ووعد الله عز وجل يقول انفق يعدك مغفرة ويعدك فضلا والله واسع عليم. حرم هذه الناحية. ثم الامر الاخر جعل العمل الانساني والنزعة الانسانية قادر من القدرة على كل انسان ان يفعلها، فليس الغني وحده هو الذي يفعل العمل الانساني، وانما جعل الاسلام الميدان واسعا، فالغني والفقير والعامل والفلاح والذكر والانثى والتلميذ والطالب، كل انسان قادر على ان يفعل شيئا يفيد الانسانيه. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في كل تسبيحه صدقه، وامر بالمعروف صدقه، ونهي عن منكر صدقه، واصلاح بين اثنين صدقه، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، وأن تعين الرجل فيركب على دابته صدقة. إذا مجال العمل الإنساني واسع، قد يقوم به الفقير بعمله بيده بلسانه، وقد يقوم به الغني بماله، قد يقوم به التلميذ بكلمة طيبة، وقد يقوم به المدرس بتوجيه حسن، وهكذا وهكذا. إذا جعل المجال واسعا للعمل الإنساني حتى يشمل كل انسان يمكن ان يقوم بعمل الخير وان يقوم بالنزعه الانسانيه كذلك. ايها الاخوه المسلمون، ولذلك لا عجب اذا رايت بعد ذلك الاسلام يخاطب حتى حب النفس في الانسان، ويبين له انك ان احسنت انما احسنت لنفسك، وستجد ذلك عند الله تبارك وتعالى. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. فأدرك الإنسان بحب ذاته أن عمله الخير سيلقاه عند الله عز وجل أضعافا مضاعفة، فاندفع المسلمون جميعا في هذه النزعة مما لم يعرف له نظيرا في التاريخ. أيها الإخوة المسلمون، وأول مؤسسة وأعلى مؤسسة في أعمال البر كان ما يعرف عند المسلمين بالوقف، والذي نسيه كثير من المسلمين في عصرنا الحاضر، فأصبحت الأوقاف مدروسة كأنها لم تكن. والوقف أيها الإخوة هي حبس العين والتصدق بالثمار، التصدق بالمنفعة، وحبس الشيء أي لا يورث ولا يباع ولا يوهب ولا يورث، لأنه حبس للأصل لله عز وجل، وتصديق بالثمرة على المسلمين وعلى كفرائهم أو إلى أنواع أخرى. أيها الإخوة المسلمون، هذا لم يكن معروفا قبل الإسلام، وإنما شرعه المصطفى صلى الله عليه وسلم وقد ورد في ذلك حديث صحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلى مثلا صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وفي الآية الشريفة إلا أن تفعلوا لأوليائكم معروفا، والمعروف هنا كل صدقة خيرة جارية إلى يوم القيامة. أيها الإخوة، هذا الوقت كان مركزا منه تسير كل المساعدات لأعمال البر والخير، وقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه فشجعهم على ذلك. فقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم سبعة من البساتين كان قد وضعها أحد المسلمين تحت تصرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلها وقفة للمسلمين في سبيل الله تبارك وتعالى. ثم تبعه الصحابة رضوان الله عز وجل عليهم لما أنزل الله عز وجل قوله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا مضاعفة والله يقبض ويبسط والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. جاء صحابي للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أو يستقرض الله عز وجل منا؟ قال: أجل. أو يستقرض؟ طبعا قرض إله، مش قرض الله غير محتاج، لأنه ورد في حديث القدسي أن الله تبارك وتعالى يقول: من يقرض غير معدوم ولا ظلوم، من يقرض غير معدوم ولا ظلوم، أي الله تعالى ليس فقيرا يحتاج إلى القرض ولا ظالما يأخذ فلا يعطيك، بل سيوفي كذلك أضعافا مضاعفة. أيها الإخوة المسلمون، فقال: أويستقرض ربنا يا رسول الله؟ فقال: أجل. فقال: مد يدك يا رسول الله. هذا أبو طلحة الأنصاري فمد يده وقال: يا رسول الله، إن أحب أموالي إليك إنما هو بيرحاء أو بئرحاء. اختلفت الرواية في ذلك، وهي بستان مقابل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وقيل اسم بئر، والصواب أن يجمع بين الاثنين، هي بستان فيها بئر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من المسجد فيشرب منها بطيب مائها فتصدق بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بخل بخل، اجعلها في أقاربك وأرحامك. وفي رواية: احبث العين وسبه الثمرة، حبث العين وسبه الثمرة، أي اجعل الثمر والمنافع في سبيل الله عز وجل، واجعل الأصل محبوسا في سبيل الله تبارك وتعالى، لا يباع ولا يوهب ولا يعني يوهب إلى آخره. ويأتي بعد ذلك الصحابة، وقيل إن هذا أول وقف كان في الإسلام، وقيل إن أول وقف ما وقفه عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه كان له أرضا في خيبر يقال لها ثمر، وهي عبارة عن بستان ضخم يحوي أنواع الثمار. فقال: يا رسول الله، إني أتصدق بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبس الأصل وتبل الثمر، أي في سبيل الله، وجعله وقفا للمسلمين. وكان مما كتب في هذا الوقف أن لولي الوقف، أي القائم عليه، أن يأكل منه بالمعروف وأن يبكل أصدقاءه غير متمولين منه، يعني لا مانع أن يعطي هذا الوقف أن يطعم نفسه وأصدقاءه بالمعروف، بشرط أن لا يعطيهم مؤونة شهور أو سنة، لا أبدا، إطعام بالمعروف. أيها الإخوة المسلمون، كل ذلك من أنواع الوقف التي شرعها الإسلام، وفي عهد عمر تجددت الأوقاف وأصبح الناس يقفون بقوة. فقد جمع الصحابة رضوان الله عليهم وأشهدهم أنه تبرع بأرض جديدة له. يقول جابر: فوالله ما رأيت صحابيا من رسول الله من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا تصدق وأوقف وأوهب. ما رأى صحابيا عندما عمر أوقف هذه الأرض، يقول كل الصحابة تقاصروا بعده مرة ثانية فوهبوا أو أوقفوا أراض وعقارات وبساتين في سبيل الله تبارك وتعالى. وجاء سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن أمي ماتت فأي الصدقة أفضل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الماء، وذلك في أرض يعني يحتاج فيها المسلمون إلى الماء. فحضر سعد بئر وقال هذه صدقة لأم سعد، أي صدقة جاري وقف إلى أن تقوم الساعة. وكان عثمان بن عفان قد ضرب الرقم القياسي في أوقاف المسلمين. يروي البغوي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بئر يقال لها بئر رومة، وكانت رملا من بطار، وكان يبيع مياهها كل قربة بمد من القمح أو الزبيب أو التمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا هذا ألا تبيعني هذه العين من الماء بعين في الجنة يوم القيامة؟ قال والله يا رسول الله ما عندي غيرها، أعيش من ورائها أنا وعيالي. فعلم عثمان بن عفان بذلك رضي الله تعالى عنه، فاشترى العين عن روما بئر روما بسموه، فاشترى البئر من الأنصاري الغفاري من الغفاري بخمسة وثلاثين ألف درهم، علما بأن الكبش كان ثمنه 4 دراهم، الكبش الكبير كان في ذلك الزمن ثمنه 4 دراهم، فتصور كم كان الثمن غاليا ب35,000 درهم. ثم جاء إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أتعدني كما وعدت الغفاري؟ يعني إذا قدمت هذه البئر أتعطيني عينا في الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجل، قال خذها فقد اشتريتها، هي حبس في سبيل الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة المسلمون، هذه الأوقاف كما قلت كانت على نوعين، وقفا ذريا، الرجل يوقف لأحساد من بعده، يعني بستان جدار فيه نخل كذا وكذا، بئر على ذريته، يقول هذه ذريتي من بعده، وهذا يسمى الوقف الذري أو الوقف الأهلي، ولا مانع منه إلا إذا أراد الواقف أن يدر بالورثة من كل ما هذا معين. والوقف الخيري وهو أن يوقف للمساكين وللفقراء ولأعمال البر الخير بكلها. وكذلك كان الوقف نوعان، نوع تقوم به الدولة، ولو أن يقوم به الأغنياء من النساء والرجال والأمراء والقوات، فينفقون أو يتصدقون أو يوقفون، يعني إما مدارس أو مساجد أو آبار أو رباطات في سبيل الله تعالى أو خانات على الطريق ينام فيها الحجاج، كل ذلك كان المسلمون يفعلون له، وذلك بدافع النزعة الإنسانية التي غرسها فيهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أيها الإخوة المسلمون، هذه الأوقاف لا زالت بقاياها قائمة، وآباؤكم يعلمون ذلك، ولا زال الآن شيئا من هذه الأوقاف يذكرنا بما قدمه المسلمون وبما عملوه بما أمرهم الله تبارك وتعالى. وسأضرب أمثلة على ذلك من هذه الأوقاف العجيبة. أولا المساجد، ولقد كان المسلمون يتنافسون في بنائها، ونظرة واحدة إلى المسجد الأموي في دمشق كيف أنفق الوليد في بنائه، تشعر بأهمية المساجد عندهم والاعتناء بها. ثم كانت بعد ذلك المدارس، فكان التاجر إذا بلغ أندلسيا أو بلغ أي مكان آخر كان أول شيء يبنيه المدرسة والمسجد بجانب بعضهما البعض. ثم هناك أوقاف كانت في كتب وأوقاف بالسلاح، فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في خالد أما خالد فقد حبس أذراعه وسلاحه في سبيل الله تعالى. خالد وهو حي قال يعني ما يكلفه من السلاح والمال، من السلاح والعتاد والدروع، هو في سبيل الله تبارك وتعالى. وهناك كذلك الأوقاف التي من شأنها أن تطعم حتى الحيوانات. ففي بلاد الشام مسجد يقال له وقف القطط أو مسجد القطط، وقفت أموال لإطعام القطط الجائعة التي تحوم، فترجع إلى مسجد معين ولا زال المسجد قائما والقطط فيه. وهناك وقف خاص للخيول المريضة العاجزة التي إذا مرضت تتعب صاحبها وتطلق في حقل كبير، كان اسم المرج الأخضر، والذي يقام عليه الآن في دمشق المعرض الدوري هذا أصل أرض وقف يطعن فيها القيود العاجزة المريضة فتأكل حتى تكتفي، فإما أن تكفى فترد إلى صاحبها، وإما أن تموت فيحملها الموظفون إلى حيث ألقى صاحبها أمك شعبي. أيها الإخوة المسلمون، والأعجب من ذلك أن هناك أوقافا يسمى وقف الزبادي، الصحون إذا طفل أرسله أبوه أو أمه لشراء زيت أو سمن أو شيء سائل، فإذا كثر كان يخشى من أمه أن تضربه، ففتح المسلمون وقفا خاصا يقال له أوقاف الزبادي، فإذا انكسر إناء أسرع الطفل إلى هذا الوقف وأشار إلى الصحن الذي كان يحمله قبل أن ينكسر فيعطى بدله ويأتي إلى أمه كأنه لم يفعل شيئا. والأغرب من هذا أيها الإخوة أنه كان هناك أوقاف لتزويج العزاب، فكان هذا الوقت يسمى دار الأفراح، يحتفل الرجال والنساء بالعز كل في بيت مستقل صالة كبيرة تشبه الآن المسارح عندنا. ففي ليلة الزفاف كان الرجال يحتفلون بالرجل والنساء يحتفلن بالمرأة، ثم عند انتهاء الحفل يدخلون بستانا وهو معروف في بلاد الشام هناك يسمى بستان السعادة قريب من المركزين، يقضون به صباحهم من الصباح إلى المساء وسمي بستان السعادة تيمنا بسعادة الزوجين. أيها الإخوة المسلمون، وماذا أحدثكم؟ الكثير الكثير، وبذلك يفترق عن المؤسسات الغربية أنها شملت كل نواحي الحياة. أحدثكم عن وقف خاص كانت مهمته مراقبة أحوال المساجين وتحسين طعامهم، فإذا قصر بهم الإنفاق دفع هذا الوقف منه. أم أحدثكم عن وقف خاص كان فيه موظفون كل همهم وكل عملهم أن يأتوا إلى المستشفى فيقفون بجانب سرير المريض فيقولون موظف لبعض، انظر ما شاء الله المريض اليوم وجهه متحسن، اليوم والله صحته زينه، فالمريض يقوى روحه ويشتد قلبه ويسرع شفاؤه. كل ذلك كان في ايش؟ في دولة المسلمين في قوتها وفي ضعفها. فحتى في عهد الايوبيين وقبل الايوبيين كذلك وفي العهود المتأخرة كان هناك في كل فرن في الخبز غلام لدفع الذباب عن العجين حتى لا يفسد فيه. أيها الإخوة المسلمون، هذه حضارتنا وهذه إنسانيتنا، وقد كان وراءها كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تدفعهم دفعا إلى الخير، لا دفعا بغير إرادة، وإنما هم يريدون ذلك لأنهم عرفوا وما تنفقوا من خير فالله يعلمه، يعلمون ذلك، مسجل عندهم أضعافا مضاعفة، وأسرعوا وتجاوزوا حب الذات وتجاوزوا الأنانية وتجاوزوا البخل، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فلو ذلك وراءهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من إنسان مات إلا وند. قالوا: وكيف يندم يا رسول الله؟ قال: إن كان محسنا أحب ألا يكن قد ازداد إحسانا، وإذا كان مسيئا تمنى أن يكون قد أقلع أيضا. أيها الإخوة المسلمون، فتأتوا بكتاب ربكم وبسنة نبيكم ولاحقوا هذا الأمر الذي كاد أن ينقرض، وهو وقف الأوقاف الإسلامية للمساجد ولدور العلم ولطلبة العلم حتى يرضوا بأنفسهم أن تمتد إلى حاكم طاغية أو إلى بخيل شحيح، حتى يعيش المسلم عزيزا بعيدا عن كل ذل لا يخضع إلا لله عز وجل. أما إذا رأيت العالم يرتاد الأمراء والحكام فإنه لا بد وأن يبيعهم شيئا من دينهم من دينه، لا بد وأن يتنازل، لا بد وأن يرضيهم بفتاوى كاذبة. أما إذا كانت الأوقاف الإسلامية تعطي علماء المسلمين فلا يمد يده لإنسان ويعيش عزيزا، فعندئذ تترون العزة الإسلامية قائمة في العالم وفي الصغير والكبير وفي كل هذه الأمة، لأن علماء هذه الأمة هم المعين الذي يجب أن يستقي منه الجميع، حاكمهم ومحكومهم، صغيرهم وكبيرهم، ذكرهم وأنثاهم. وإلا إذا خضع العلماء برغبات الحكام واستدلوا لهم طلبا في دنياهم أو طمعا في معاشهم فإن العاقبة الله تعالى تكون وخيمة، لأنه العلم يحكم على الأمراء والحكام، ولا يحكم الحكام على العلماء أبدا. الله عز وجل أن يحسن ختامي وختامكم، وأن يجعل خير أيامنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير يوم يوم لقائه، وأن يجعلنا على طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى نلتقي به ونشرب من حوضه. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه ويعود للمستغفرين.